عصام إنهم سيغلبونك في هذه المدة، حال تكون الغلبة في هذه المدة. ما يصير غلبة لا لا، المعنى أن الغلبة تتم في هذا في خلال بضعة سنين، وليس المعنى أنها أن الغلبة تكسر سبع سنوات. وقوله في بضعة سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده، المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. قوله لله الأمر، هذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص لله وحده، الأمر هذه للاستغراق، يعني كل الأمر، وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل. فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، إن كانت لاستغراق الأفراد فهي لاستغراق الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا، هل هذه لاستغراق الجنس؟ لأنه يصح أن يحل محلها كل، فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه أيضا لاستغراق الجنس أي كل إنسان. وإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، ومثل لذلك بقولهم زيد نعم الرجل، نعم الرجل أي نعم الشخص الجامع لصفات الرجولة. نعم، هنا الأمر ال سيد استغرق الجنس، نعم أي لله كل أمر، كل أمر. وقول لله الأمر، هل المراد بالله بالأمر هنا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الكوني، الأمر الكوني، أي أن جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل، لا المتعلقة بأفعال العباد ولا المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنها راجعة إليه. وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. مثال الأمر الكوني قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثال الأمر الشرعي، لا هذه الإرادة، الأمر الشرعي أوامر الله الشرعية مثل افعلوا كذا وكذا، مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمره الذي الشرع أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب نعم، ومثلا أن الله يأمرهم في الأمانة، هذه أمر شرعي. قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، من أي الأمرين؟ من الأمر الكوني، هذا هو المتعين أن الله يأمرهم أمرا كونيا بالفسق فيفسقون. وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيفسقون، يعني يأمرهم بالطاعة فيفسقون ثم يأخذهم بالعذاب، فهذا القول باطل، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله، وش لأجله؟ لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب. وهذا معنى يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد، وهو أمر لا يمكن. ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ يختص عام لهم ولغيرهم. والمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل بإرسال الرسل. طيب هنا لله الأمر من قبل، قلنا المراد به الأمر الكوني. وقوله من قبل، قد يقول أصحاب النحو لماذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم. هذا السبب، إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم. فإن وجد المضاف صار معربين، فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد، أتيت من قبل أن يأتي زيد، نعم، فتجرها. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظا ولا معنى فإنها تعرب، كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بماء الفرات. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب لكنها لا تنوى، تعرب ولا تنوى. فيقال مثلا كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي، من قبلي أي من قبل ابتداء الدرس، فهنا حذف المضاف ونوي لفظه. طيب وش يدري أنه ما الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟ أين اللي يدرينا؟ الإعراب نفسه، إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى، وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ. فإن نونت علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى. نعم. لا ما يصح أن نقول مريد، إن الله أراد المضاف إليه، لأن الإرادة بمعنى النية، من قبل ومن بعد. ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس. قول ويومئذ يفرح، يوم هذه ظرف متعلقة بيفرح، وهي مضافة إلى إذ، ونونت إذ تنوين عوض، عوض عن إيش؟ عن جملة. ولهذا قال أي يوم تغلب الروم، أي يوم تغلب الروم، المحذوف الآن جملة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه، لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه. قول لو قلوا إيش معنى الفرح؟ خفة النفس وسرور النفس، ها؟ أو نقول الفرح معلوم. نعم نقول الفرح معلوم، ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال ميم، الفرح مثلا ومن يكتب بعدها ميم يعني أنه معروف، ما حاجة إلى أن نبين. وقوله يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول بنصر الله متعلق بيفرح. طيب وهو مصدر مضاف إلى فاعله، أما مفعوله فمحذوف، وتقديره بنصر الله الروم على الفرس، ولهذا قال المؤلف بنصر الله إياهم على فارس. والنصر معناه، ايش معنى النصر؟ النصر معناه العون والظهور، أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم. هذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، هذا هو معنى النصر. وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار. نعم، لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر. ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين. قال: وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين، وذلك متى؟ في بدر. وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة. قبل الهجرة بخمس سنوات، لأنه إذا كانت مدة الغلبة، يعني المدة التي حصل فيها الغلبة 7 سنوات، وبدر كانت في السنة الثانية، لازم أن يكون غلبة فارس للروم قبل الهجرة بخمس سنوات. نزول الآية هو غلبة فارس. وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. قال الله تعالى: ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. قال المؤلف عليه الدليل، الظاهر انتبه التاريخ فقط، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه دليل، لكن فيها تاريخ كيف يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء، نعم نسينا تعدينا، كان الذي ينبع أن تكلم قوله بأمر الله أي إرادته، هذا في الحقيقة التحريف، بل الصواب أنه بأمره أي بقوله، بأمره أي بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فإن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا نكر في سياق الشرط فتعم كل شيء أراده الله، فإنما يقول له كن فيكون. الصواب أن المراد بالأمر هنا القول، لله الأمر، الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد، والأمر هنا الإرادة ليست هي القول، فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول، إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله، وأما القول فإنه أخص من الإرادة، كل قول فهو متضمن للإرادة، وليس كل إرادة متضمنة للقول. نعم. وقوله ينصر من يشاء، ينصر من، هذه عامة، من تعم، سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من يشاء نصره لحكمة اقتضت ذلك. نعم. وقوله وهو العزيز، قال المؤلف الغالب، وهذا أحد معاني العزة، لأن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا، أي قليل الوجود، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. وعزة القهر بمعنى إيش؟ الغلبة والظهور. وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاث. عزة القدر بمعنى أنه عظيم، عظيم لا نظير له في قدره وعظمته. والثاني عزة القهر، عزة القهر بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء. والثالث عزة الامتناع. ايش معنى عزة الامتناع؟ أي أنه يمتنع عليه كل نقص. ومن هذا المعنى قولهم أرض عزاز، نحن نقول أرض عزاء. ايش معنى عزاز؟ الصلبة، الصلبة التي يعني يمتنع أن يؤثر فيها أي شيء. فالله عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه. وقوله الرحيم، الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والصواب أن رحمة الله تعالى تكون عامة وخاصة، فإن كل من في السماوات والأرض فهم في رحمة الله العامة. لولا رحمة الله بالكفار هل يبقون؟ أبدا ما يبقون. فكون الله يجر عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله، ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة بالمؤمنين. هذه الآيات الكريمة فوائد عديدة. أولا أن كلام الله عز وجل بالحروف، كلام الله بالحروف، يعني ألف لام ميم حروف، ففيه رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف، وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه. ثم يقولون أيضا أن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف، فهو واحد سواء كان استفهاما أو خبرا أو أمرا أو نهيا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إنجيلا، ما يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم صحف موسى. فمن هذا لا، لكن تصور ما هو ممكن، تصور ما هو ممكن. يقول هذه اختلفت بالتعبير، إن عبر عن هذا الكلام بالعربية صار قرآنا، أو بالعبرية صار توراة، أو بالسريانية صار إنجيلا، أو بلغة داود صار زبور، وهكذا. وهذا معنى غير معقول. ثم يقول أيضا أن الاستفهام والخبر معناهما واحد، فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه، يعني المعنى واحد. وهذا لا شك أن مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. نعم. طيب، من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب، إثبات علم الله بالغيب لقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات رسالته، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير بقوله لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله، لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد، إذن فغلب، فكونهم غلبوا بأمر الله وكونهم وانتصارهم بأمر الله، فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره. كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد بفعله، نعم، باستقلال العبد بفعله، وهم يقولون أن العبد مستقل بفعله وليس لله تعالى فيه تقدير ولا أمر ولا إشاء ولا مشيئة ولا غيره، وهذا الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية أن هذا أن التهديد، لحظة خلنا نشوف التعبير، ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو، لأن قوله في بضع سنين وهي من 3 إلى 10 أو إلى 9 معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف، كل سنة تأتي يقولون هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا، لأنهم لو غلبوا بأول سنة انتهى الأمر، لكن يكون يتوعدون بأمر لا يدرى في خلال بضع سنين، لا شك أن هذا أشد عليهم، أشد عليهم من أنه يأتي الأمر وينتهي. ومن فوائد الآية أن في قوله غلبت الروم جواز أن من البلاغة، أن من البلاغة حذف الفاعل إذلالا له وإهانة له. قول غلبت الروم فلم يذكر الغالب إذلالا له، وكذلك بعد فائدة ثانية قلنا رفقا بالروم. طيب، ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في هذا وهو العزيز الرحيم، في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. أولا جواز فرح المؤمنين بانتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وما انتصر المسلمين على كفار، انتصر كفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام. فعلى هذا إذا اقتتل دولتان، اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها، هل نقول إن هذا حرام؟ كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز، كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس، مع أن كل منهم كفار، لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الروم ما يتصلوا بهذا الصفة؟ فالجواب أن النصر نوعان، نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، والثاني نصر عارض مؤقت فهذا يكون لهؤلاء ولغيرهم. فنصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، الدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس نعم وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصا دائما. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله ينصر من يشاء، ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله بقوله تعالى وهو العزيز، وإثبات الرحمة في قوله الرحيم، وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمة. فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال، كل واحد منها يدل على كمال بانفراده، ثم باجتماع الاسمين بعضهما إلى بعض نعم يدلان على كمال مركب. فالعزيز يدل على الكمال، والرحيم يدل على الكمال، فإذا اجتمعا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده، وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة، لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة. فإذا صار عزيزا أخذ الذي هو ظاهر عليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ولم يرحم، بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة، وهي أيضا مقرونة بالحكمة. أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذلة، فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش بهم ولا يرحمهم، لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك، بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة، ولهذا دائما يقرن الله العزة بالحكمة. وفي فوائد أخرى أيضا نعم ما في بأس أن نفح باتصار بعضهم على بعض، إذا صار المنتصر فيه نفع الإسلام، إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح، أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. أخذها من الآية هذه. من هذه الآية. لكنهم أقل شر. إيه أقل شر من هؤلاء. نعم. ها؟ المصلحة لأن الروم أهل الكتاب فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. هذا المصلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم يتضمن كل اسم يتضمن صفة. نعم. لكن هل يوجد العكس؟ كل صفة يشتق لها اسم؟ لا. لا معي. طيب مثل المشيئة. نعم. كيف نعرف؟ ما نقول إن من أسماء الله الشائع. نعم. أو المريد. أو المتكلم. ما نقول هذه من أسماء الله. يعني صفات أوسع. إيه صفات أوسع. أوسع إيش؟ بلا شك. ها؟ أي يعني يخبر عنه بأشياء ولا يسمى بها، ولكن ما يخبر عنه بصفة إلا حيث ورد، فما هو بصفة يجوز أننا نحكي بها عن الله، فلا يجوز أن نسمي الله مثلاً بالحزين، ولا نسميه بالعاشق، ولا نسميه بالهمين، وما أشبه ذلك. يعني حتى الصفات لا ما تكون توقيفية. ما نخترع من أنفسنا صفة الله، لكن الصفات أوسع من الأسماء. ها؟ لا ليس من أسماء الله صفة. نعم ما في شك. الله ينعم. اذكروا نعمة الله إيه نعمة تكون نعمة بدون منعم. إيه وكذلك أنعم يخل منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضا، وردت من أسماء الله في قوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسن القتلة. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عند كثير من الناس يقول إنهم يسمون باسم عبد المحسن. لا محسن لا ما هي مشكلة، عبد المحسن. ويقول كيف تضيف إلى ما ليس من أسماء الله؟ ها؟ موجودة أيضا التسمية هذه إن ثبت منه من أسماء الله، وإلا فقد يقول قائل قد نقول إنه يجوز لأن المنعم على الإطلاق هو الله. كل إنسان له نعمة فيه مقيدة، وإلا فالنعم ثابت حتى الإنسان. وإذ تقول إلا أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم ها؟ عبد الراضي. نعم نعم مثل المسجد المحظم يقول به تسمي بعد المفروض. لا غلط، هذا غلط، غلط منه، هذا غلط منه من الرحب. يعني إذا غلط نعم المسجد المحظم ليس حبيب. نعم حبيب حميد. إيه حميد ابن اسم الله. لا وهو الغني الحميد. لا إن كان حميد إيه أو محظم. والله ما هو بحسن، لكن إذا لم يقتل الصفة فلا بأس. فهذا حكيم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، معنى الحكيم من أسماء الله، لأنه ما أريد ملاحظة الصفة. اسم الله تعالى يراد بها إثبات الصفة مع الاسم، لكن قد أسمي أريد حكيمه من أسفه الناس. نعم وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا فضلا عن الإحسان. نعم ما يجوز إضافة من عبد الحبيب. إلا ما يحال يجوز زينة ما يحال. إذا الوقوف على الوقوف على هذه المسألة تقدم لنا البحث فيها. مش قلنا السؤال يقول هل نقف على الآيات لو أنها قد تعلق بها ما بعدها، ولا أن نقف ونراعي المعنى؟ نعم في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يرى أننا نقف على الآيات ويقول هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يقرأ القرآن آية آية، والدليل على ذلك ان الله جعلها ايه فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها. وهذا كثير في القران. فويل للمصلين به الايه في جذوذ النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. تتفكرون ايه. وهذه ويومئذ يفرح المؤمنون هي ايه عندكم. يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال بعض اهل العلم انك تراعي المعنى تراعي المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تصل ايه عن ايه تتعلق بها. ولو قيل بالتفصيل وهو ان الانسان اذا كان يصل وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية لأن الكلام لن ينقطع ما ينقطع يتصل ويتضح معنى. وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى تراعي المعنى. لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه لكن ما أعلم هل أحد من أهل العلم قال به أو لا. إنما القول به على حسب قواعد أهل العلم لا بأس به لأن إحداث قول ثالث يتكون من القول الذي قبله لا بأس به. وهذه المسألة محل بحثها أصول الفقه هل يجوز إذا أجمع العلماء على قولين يعني على قولين هل يجوز إحداث ثالث قول ثالث أو لا. والصواب أنه إذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما غير ما هنالك من يفصل فيه نعم فهو جائز لأنه ما يكون خرج عن الخلاف. أما إذا كان يخرج عنهما فلا يجوز. فمثل هذا إذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا؟ ما خرج لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء آخر. مثل من قال الوتر واجب وآخرون قالوا إن الوتر ليس بواجب. فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا كما اختاره الشيخ الإسلام على أنه واجب لمن له ورث من الليل يقوم به غير واجب على من سواه صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الإجماع لأنه يوافق أحد القولين في حال ويوافق القول الآخر في حال أخرى. نعم إيه لكنه ما يخرج عنه ما يخرج عنه. أما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالخل ثم جاء قول ثالث يقول بالوجوب هذا ما يمكن. إذا أجمعوا على الخل أو التحريم ما يمكن أن يحدث قولا بالوجوب لأنه يعني ما يوافق القولين. نبدأ بالدرس اليوم. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله يقول المؤلف مصدر بدل من اللفظ بفعله والأصل وعدهم الله النصر. قول وعد الله كلنا نعلم أنه مصدر وليس فعلا. وعد الله مصدر مضاف إلى الفاعل يعني وعد الله إياه. فالمؤلف يقول إنه بدل من فعله أي نائب مناب الفعل أي وعدهم الله أي وعدهم الله. وقيل إنه مصدر فعله محذوف فعله محذوف وليس نائبا عنه. وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود أي وعدناهم وعد الله وعدناهم وعد الله. وهذا أقرب أن يكون مصدرا عامله محذوف وليس نائبا عن عامله. والمعنى أن الله وعدهم وعدا مضافا إليه والوعد المضاف إليه لا يختلف. ولهذا قال لا يخلف الله وعده. فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله، لأن وعد الله المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبدا، إذ أن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عدل. إخلاف الوعد إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عادل، والكذب والعدل ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته. فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا، لا يخلف الله وعده ولا يمكن أن يخلفه. وإخلاف الوعد أن يأتي الإنسان أو يأتي الواعد بخلاف ما وعد به، فيقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة، ثم تأتي الثامنة ولا يزورك، أخلف وعده ولا لا؟ بس السبب إيه، لكن السبب إخلاف إما عاجز ولا هو كان من علب الأول أو نسي، وهو أيضا عيب النسيان. فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يخلف الله وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده. هو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق، ولهذا قال لا يخلف الله وعده به، أي بالنصر. طيب وين النصر اللي وعدوا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيضا وعد آخر في الآيات التي سبقت فرح المؤمنين، فرح المؤمنين بقوله ويومئذ يفرح المؤمنون. فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين، ولا شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها، ما هو نعمة ينعم الله به على الفرح. وقوله نعم، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن، أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس. ولكن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها أين هو؟ أكثر، وخبرها جملة لا يعلمون. وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة، وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر، والصواب أنه يشمل أهل كفار مكة وغيرهم، كل من ليس عنده إيمان فإنه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد، لأنه بين مكذب وبين الشاك المتردد فلا يعلم. وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف الوعد، أو الأمرين جميعا، الأمر جميعا، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله به، وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه. ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره، لشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاذ موعوده. وقول ولكن، يرحمك الله، ولكن أكثر الناس إذن وأقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون، لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من القدرة والصدق في القول. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذه يعلمون خبر ثان للكن، خبر ثان للكن، والخبر الأول لا يعلمون. وقيل إنه بدل من لا يعلمون، ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد. كيف شيء مثبت نعم تبدله من شيء مضاد له؟ لا يعلمون يعلمون. وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية إيش؟ خبر ثان للكن. وتعدد الخبر جائز ولا لا؟ جائز.